الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وتسليمه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من أنبيائه ومرسلين وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر في مذاكرة كتاب السنة للخلال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول: حدثني أبو القاسم بن الجبلي عن عبد الله بن إسماعيل صاحب النرسي قال: ثم لقيت عبد الله بن إسماعيل فحدثني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي: هذا الترمذي أنا جالس له ينكر فضيلتي. على كل حال، رؤيا المنام لا يثبت بها أحكام شرعية ولا أمور عقدية ولا حلال ولا حرام، ولم يعول على المنامات في إثبات الأحكام الشرعية والعقدية إلا طائفتان: الخوارج فبنوا بل عوام الخوارج فبنوا على المنامات دياناتهم وعقائدهم، كما حصل من أهل فتنة الحرم في أوائل القرن الخامس عشر لما توارد في مناماتهم أن فلانا هو المهدي، فترتب على ذلك اعتقادهم أنهم أنصار المهدي حتى استحلوا الدم الحرام في المكان المعظم الحرام وسفكوا فيه الدماء الحرام. طائفة الثانية الذين يعولون على المنامات في أحكام العقيدة والشريعة والكرامة: الصوفية، فعندهم لا ولاية إلا بكرامة، ولهذا حرصوا وتطلبوا على الكرامات في مخاريق الشياطين، في لعب الشيطان بهم وفي المنامات. أما أهل الإيمان فالمنام إن كان طيبا حسنا لا يعدو أن يكون رؤيا صالحة يستأنس بها، لا يعتمد ويعول عليها، فكيف تبنى عليها أحكام الاعتقاد؟ نعم. أخبرني الحسن بن صالح العطار عن محمد بن علي السراج قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه عن يمينه وعمر رضي الله عنه عن يساره رحمة الله عليهما ورضوانه، فتقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يسار عمر رضي الله عنه فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أقول شيئا، فأقبل علي فقال: قل. فقلت: إن الترمذي يقول: إن الله عز وجل لا يقعدك معه على العرش، ونحن نقول: إن الله يقعدك معه على العرش، فكيف تقول يا رسول الله؟ فأقبل علي شبه المغضب وهو يشير بيده اليمنى عاقدا بها 40، وهو يقول: بلى. عاقدا 40، هكذا، هذا معنى عاقدا 40. نعم. وهو يقول: بلى والله يقعدني معه على العرش، بلى والله يقعدني معه على العرش، بلى والله يقعدني معه على العرش. ثم انتبهت. وإما أن المراد بالترمذي الحكيم، الترمذي صاحب النوادر وصاحب ختم الولاية، فلا يستغرب هذا، أو أحد أهل ترمذ، أو يراد به المحدث المشهور هو عيسى الترمذي عبد الرحمن بن ثورة، وقد حصل منافرة بين بعض أهل الحديث وبين أبي عبد الرحمن أبي عيسى الترمذي، كما حصل لابن أبي داود من بعض العوام، ولا تزال المحنة والبلايا في بعض المسائل وتفاريعها تقع على العلماء ويصيبهم من ذلك الملامات والانتقاد وربما الاتهام وربما التكفير، وما هو الأسلم في دين الله الإعراض عن ذلك كله، والبناء على الأقوال الصحيحة المؤيدة بالأدلة الصريحة أو ما درج عليه السلف الصالح من ذلك. أما الخوض فيها فلا يفيد إلا إغار الصدور، والله المستعان. نعم. أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن ليث بن أبي سليم قال ما كان أحسن رأيه. ما كان أحسن، ما كان أحسن رأيه. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل قيل له ليث بن أبي سليم يتهم بالبدعة، قال لا. نعم، ليث بن أبي سليم ليس مبتدع، وإنما أتي الضعف في روايته لأنه اختلط في آخر أمره ولم يميز حديثه، فتركوا حديثه لضعفه باختلاطه رحمه الله. نعم. أخبرنا أبو داود قال سمعت أحمد بن يونس قال سمعت فضيل بن عياض يقول كان ليث بن أبي سليم أعلم أهل الكوفة بالمناسك، اللهم المستعان. نعم. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عباد قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو قال قيل لإبراهيم إن ليث بن أبي سليم فاتته الجمعة فاكترى حمارا فضحك إبراهيم. نعم. أخبر رحمهم الله. نعم. أخبرنا علي بن داود القنطري قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن عبيد الله بن عمران أنه قال سمعت مجاهدا يقول صحبت ابن عمر رضي الله عنهما لأخدمه فكان هو يخدمني. وهذا في فضل العلم وإكرام أهله حتى لو كانوا من طلابه، فابن عمر يخدم تلميذه مجاهدا مع أن مجاهد لتقع عنه العلم، لأن العلم يورث صاحبه التواضع والتلطف لأهل العلم. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن مجاهد قال هو مكي لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم إنما هو بلقي الأشياخ الأثبات والأخذ عنها، فمجاهد بن جبر لقي ابن عمر ولازم ابن عباس، حتى إن مجاهدا يقول عرضت المصحف كاملا على ابن عباس 30 عرضة، منها 4 عرضات يوقفه عند كل آية يسأله عنها. ومن ذلك أنه وقف مع ابن عباس في آية النساء في قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وراجع فيها ابن عباس شهرا كاملا. ابن عباس يرى أن قاتل المؤمن بغير وجه حق لا بد أن يدخل النار ويعذب فيها كما توعده الله مكثا طويلا لا خالدا مخلدا، ومجاهد يراجعه فيها أنه تحت المشيئة، وابن عباس يقول لا هذا ليس تحت المشيئة، هذا من فضل مجاهد. ولهذا هو عمدة التفسير في روايته عن ابن عباس، ينضاف إليه سعيد بن جبير وأبو صالح وعكرمة ممن أكثروا عن ابن عباس وأكثرهم مجاهد بن جبر. نعم. وأخبرني عبد الملك الميموني قال قال أبو عبد الله في حديث قصيب عن مجاهد سمعت صوت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء عليكن بالحجر فإنه من البيت، قال أبو عبد الله هذا يثبت سماعه منها. نعم. عليكن بالحجر، وش الحجر يا أصيل؟ الحجر هو الحطيم يسمى بحجر إسماعيل، اللي وده يصلي بالكعبة يصلي بالحجر فإنه من البيت من الكعبة. يقول الإمام أحمد وهذا يثبت أن مجاهدا سمع هذا من عائشة التي ماتت 56 أو 57. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات. نعم، 3 مرات في رواية، 4 مرات عرض إيقاف عند كل آية، وإلا فقد عرض مجاهد المصحف على ابن عباس 30 مرة كما روي من ذلك من غير وجه. وهذا أن القرآن تفسيره ما هو مرده إلى علم الإنسان في اللغة وحدها، أو ما عندهم من فهم ومن ذكاء، لا بد أن يكون فهم القرآن على أصوله الشرعية، وأولها أن يفهم القرآن بالقرآن، يفسر كلام الله القرآن بالقرآن. ثانيها يفسر القرآن بالحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثها يفسر القرآن بأقوال الصحابة الذين شهدوا التنزيل والذين خوطبوهم بالتنزيل، فإن المقصود بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هم الصحابة. رابعها يفهم القرآن بكلام العرب الذي نزل القرآن بلغتهم بلسان عربي مبين. خامسا يفهم القرآن بمعرفة ناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه، بأن يرد هذا إلى هذا. وفي مقابله من قال بالقرآن برأيه ولو كان رأيه فيها في القرآن حق فإنه آثم، لأن الرأي مرة يصيب ومرات يخطئ، فهو آثم على كل حال. وفيه الوعيد من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، في رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، دل على أن القول بالرأي المحض هو القول بالقرآن بغير علم. نعم، أحسن الله عملك. قال: قال أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: قرأت كتاب السنة بطرسوس مرات في المسجد الجامع وغيره سنين. يعني هذا الكتاب قرأه بجامع طرسوس أكثر من مرة وأعاده مرة بعد مرة. نعم. فلما كان في سنة 92 قرأ 292 بعد موت الإمام أحمد بكم سنة؟ الإمام أحمد توفي 241، يعني بعد 51 سنة من أين؟ من موت الإمام أحمد. نعم. فلما كان في سنة 92 قرأته في مسجد الجامع، وقرأت فيه ذكر المقام المحمود، فبلغني أن قوما ممن طرأ إلى طرسوس من أصحاب الترمذي المبتدع أنكروه وردوا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا رده، فشهد عليهم الثقات بذلك، فهجرناهم وبينا أمرهم، وكتبت إلى شيوخنا ببغداد فكتبوا إلينا هذا الكتاب، فقرأته بطرسوس على أصحابنا مرات، ونسخه الناس، وسر الله تبارك وتعالى أهل السنة وزادهم سرورا على ما عندهم من صحته وقبولهم، وهذا نسخته. هذا نسخة كتابه الذي قرأه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإن كتابكم ورد علينا بشرح ما حدث ببلدكم، وكتبنا إليكم بما تقفون عليه، وبالله نستعين وعليه نتوكل في جميع الأمور. وبعد، فنوصيكم وأنفسنا بتقوى الله عز وجل والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتقوى الله تبارك وتعالى بها يرزق العباد من حيث لا يحتسبون، وبها يوجب الله تعالى الجنة لأهلها، وبها تحل داره، وبها ينظر إلى وجهه، ودار الله هي الجنة. بتقوى الله يحل المؤمنون المتقون بها دار الله وهي الجنة، جنة عدن. نعم. وبها تنال ولاية الله عز وجل، وهي غاية الكرامة ومنزل الشرف، ومنها الرشد وجوامع الخير، وهي غاية الكرامة ومنزلة الشرف، ومنها الرشد وجوامع الخير ومنتهى الإيمان. فأسعدكم الله بطاعته سعادة من رضي عمله، وتولاكم بحفظه وحياطته، وشملكم بستره، وعصمكم بتوفيقه، وأيدكم بما أيد به المتقين، وأوصلكم أفضل ميراث الصالحين، وجعلكم لأنعمه من الشاكرين، واستخلصكم بأشرف عباده العابدين. آمين رب العالمين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى أصحاب محمد أجمعين. هذا أصل أن الكتب المؤلفة يدعى فيها للمؤمنين في التصانيف وفي الرسائل، ومنها أن الشيخ المجدد رحمه الله في رسائله التي يبعثها اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، لما في هذا من تأليف القلب ومن تحقق ما يراد من هذا الدعاء، لأن المراد بهذه التأليف والرسائل نفع عباد الله جل وعلا. نعم. كتابنا أسعدكم الله سعادة من رضي عمله وشكر سعيه سعادة لا شقاء بعدها جميع أهل السنة والجماعة، فالحمد لله الذي جعلكم أهلا لذلك وأكرمكم بما يستوجب به ثوابه ويؤمن به من عقابه، والحمد لله في أول كلامنا وآخره، كذلك روي عن أبي صالح قال الحمد لله أول الكلام وآخره. ونبتدي بعد حمد الله تبارك وتعالى بالصلاة على محمد نبيه صلى الله عليه وسلم رسوله وصفيه، كذلك روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب، اجعلوني في أول الدعاء ووسط الدعاء وآخر الدعاء. نعم. والدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى فيه على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن يبدأ الدعاء بالصلاة عليه ويختم أيضا بالصلاة عليه، لهذا الحديث وأمثال الذي رواه البزار وغيره. وقدح الراكب يملأه ثم يهتري مع المشي، فلا يبقى في القدح شيء من هذا الماء الذي ملأه به. نعم. فالحمد لله كما هو أهله ومستحقه، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم كثيرا. أما بعد، فإنه بلغنا ما حدث ببلدكم من نابغ نبغ بالزيغ وقيل الباطل، فأحدث عندكم بدعة اخترعها قيل الباطل يعني القول الباطل، قيل بمعنى قول باطل. نعم. فأحدث عندكم بدعة اخترعها وشرع في الدين ما لم يأذن به الله، ففرق جماعتكم بخبيث قوله وسوء لفظه، فلولا ما أمر الله به عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من النصح لعامة المسلمين وخاصتهم، وحظ عليه في ذلك لوسع عن السكوت، ولكن الله عز وجل أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه، وذلك بما روي عن تميم الداري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولآئمة المسلمين ولجماعتهم، فاعلموا وفقنا الله وإياكم بالسداد والرشاد والصواب في المقال بصدق الضمير وصحة العزم بحسن النية، فإنا نرضى لكم من اتباع السنة والقول بها ما نرتضيه لأنفسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فاتقى رجل ربه ونظر لنفسه فأحسن لها الاختيار، إذ كانت أعز النفوس عليه وأولاه منه بذلك بلزوم الاتباع لصالح سلفه من أهل العلم والدين والورع، فاقتدى بفعالهم وجعلهم حجة بينه وبين الله عز وجل، وقلدهم من دينه ما تحملوا له من ذلك. وحذر امرؤ أن يبتدع ويخترع بالميل إلى الهوى والقول بالخطأ فيوبق نفسه ويوتغ دينه فيعمه في طغيانه ويظل في عماية جهله. يعني أنه من التزم طريق السنة واستقام عليها وحذر البدع وطرائقها ومسالكها هذا هو السالم، فإذا تنكب طريق السنة وسلك غيرها من الطرق إذا نصحه الناصح لم ينتصح، لأنه يرى أنه على حق، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. نعم. فبينا هو كذلك لا يستنصح مرشدا ولا يطيع مسددا إذ هجم عليه أجله وهو كذلك، فنعوذ بالله من ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والذي حمل هذا العدو لله المسلوب أن رد هذا الحديث وخالف الأئمة وأهل العلم وانسلخ من الدين اللجاج والكبر. اللجاج يعني هو المانع من قبول الحق، حب العناد واللجاج والاستكبار عن قبول الحق والخضوع له. أحسن الله إليك. نعم. اللجاج والكبر، كي يقال فلان، فنعوذ بالله من الكبر والنفاق والغلو في الدين. والذي حملنا أكرمكم الله على الكتاب إليكم ما حدث ببلدكم من رد حديث مجاهد رحمه الله ومخالفتهم من قد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. فما لأولي إذن الذين مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليه ثلاثة قرون: يا ولدي اشرب الماء بيمينك ما هو بيسارك، يا ولد كيف تشرب الماء بيمينك ولا بيسارك؟ ايه اشرب باليمين ولا ابوك. الذين مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة قرون: قرن الصحابة ثم التابعون ثم تابع التابعين. وعلى هذا روايات حديث عمران بن حصين وحديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. فما لأولي الزيغ والنفاق إلى قول الملحدين وبدعة المضلين فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. ما سبيل هؤلاء إلا النفي عن البلد الذي هم فيه، كما أن صاحبهم المبتدع منفي عن الجامع مطرود منه، ليس إلى دخوله سبيل، وذلك بتوفيق الله ومنه ومنع السلطان أيده الله إياه عن ذلك، مع أنه مسلوب عقله ملزوم بيته يصيح به الصبيان في كل وقت. وهذا قليل لأهل البدع والأهواء والضلال في جنب الله عز وجل. أعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن، وسلمنا وإياكم من الأهواء المضلة بمنه وقدرته، وثبتنا وإياكم على السنة والجماعة واتباع الشيخ أبي عبد الله رحمة الله عليه ورضوانه، يعني الإمام أحمد. نعم. فقد كان اضمحل ذكر هذا الترمذي واندرس، وإنما هذا ضرب من التعريض. وأنا أظن أن الترمذي الذي اضمحل ذكره واندرس هو الجهم بن صفوان الترمذي، لأنه من أهل ترمذ، وهو حامل راية التعطيل وناقلها عن الجعد بن درهم السمرقندي الذي أثر عنه مذهب التعطيل، فنسب المذهب للجهم لأنه ناشره ومذيعه. نعم. وإنما هذا ضرب من التعريض والخوض بالباطل، فانتهوا حيث انتهى الله بكم، وأمسكوا عما لم تكلفوا النظر فيه، وضعوا عن أنفسكم ما وضعه الله عنكم، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فمن تكلم في شيء من هذا فإنما يتحكك بدينه ويتولع بنفسه ويتكلف ما لم يتعبده الله به، يعني البدع عموما. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من مسالك الردع وطرائع أهل الزيغ والهوى، وأن يلزمنا وإياكم طريقة الإسلام وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويتوفانا عليها وهو راض علينا أبدا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.